ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أستميح الإخوان جميعا والأخوات عذرا عن تخلفي في الحضور للمرة السابقة، وهو لعذر يعني لا حيلة لي فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور وأن يقدر لنا ولكم الخير. ثانيا، هناك مسألة قبل الأسئلة أنبه عليها، هي أيضا من جملة المسائل التي يمكن أن تثار حولها تساؤلات، وهو بمثابة تنبيه وهو بمثابة تنبيه ينبغي أن يتنبه له الجميع، وهو أننا في غضون الأيام اللاحقة يعرف عند الناس من أهل الجهل والكفر الاحتفال بعيد يسمى عيد رأس السنة، أو يسمى عيد الكريسماس عند الأجانب أو الغرب. وهذا العيد هو من ضروب أعياد الجاهلية التي ينبغي أن يكون للمؤمن فيها موقف، ينبغي أن يؤمن أن يكون للمؤمن فيها موقف. وبالجملة، فإن هذا لا يصح أن يعتاده المسلمون ولا أن يعتبره المسلمون عيد بحال من الأحوال، لأنه من الأمور التي ينبغي أن يبرأ العبد منها كل أمر يتعلق بأمور الجاهلية، كما في الحديث في خطبة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر خطب فقال: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع. فكل أمر من أمور الجاهلية مقامه عند المؤمن تحت القدمين، لا ينبغي أن يحتفل به ولا أن يختص أن يخص ذلك اليوم بمزيد طعام أو شراب أو احتفال أو سهر أو إسعاد قومه أو إدخال السرور على أولاده أو حتى زيارة الأقارب والأرحام أو مشابه، بل لا يصح له في مثل هذه الأعياد أن يعد العدة للبيع أو يعد العدة للشراء، كما نرى في كثير من المحلات، محلات التجارة أو في حانوت التجارة أو في دكاكين البيوع، تجد أنهم يعدون العدة للبيع والشراء ويعلنون الإعلانات عن عيد رأس السنة أو عن عيد هذا العيد يعني. فهذا مما لا يجوز بحال أن يشارك فيه مسلم، وكل بيع زائد عن البيع المعتاد في هذا اليوم بقصد مساعدة الناس على هذا العيد هو بيع محرم، والكسب منه محرم حتى ولو كان في الخبز والطعام المباح والشراب المباح، فضلا على أن يبيع للناس ما يستعينون به على إحياء العيد، كبيع اللمبات أو كبيع ما يعرف بشجرة عيد الميلاد أو كبيع الطراطير والزمامير وما شابه. فكل هذا من البيع المحرم، ليس لأن المباع محرما، ولكن لأنه يحيى به امرا محرما، يحيى به امر محرم ينبغي ان يبرأ المسلم منه. وقد اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ان يذبح ابل قد نذرها في الجاهلية في واد يسمى بوانة، فقال يا رسول الله اني نذرت ان اذبح ابلا ببوانة، فاستفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يأذن له، فقال له هل كان فيها عيدا من اعياد الجاهلية؟ فقال لا. فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ فقال لا. فقال فأوف بنذرك. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل من عوارض الوفاء بالنذر وهو واجب، اي الوفاء بالنذر، جعل من عوارضه ان يكون في هذه الارض التي نذر الرجل ان يذبح فيها ان يكون فيها عيدا من اعياد الجاهلية، بمعنى ان تكون محل من المحلات التي يقصدها الناس بعيد معين، كما يعرف مثلا بمولد معين او باحتفال بارض معينة بعيد معين وما شابه، لان العيد اصله من العود، وقد يطلق على الزمان والمكان، قد يطلق على الزمان والمكان. فمثال الزمان ان يقال عيد الفطر وعيد الاضحى، وسمي عيدا لانه يعود كل عام، ويطلق ايضا على المكان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال فشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي اجتماع الناس في الصلاة على ارض الصلاة التي صلوا فيها. وليس هذا محل الكلام على العيد، انما هو محل التنبيه، محل الكلام هو التنبيه على امر ينبغي ان تعرف الحكم الشرعي فيه، وانه من الامور التي ينبغي للمؤمن ان يبرأ الى الله منها. فقبل ان يفوتني الكلام في هذا او يتأخر الوقت ويقول قائل بعت في هذا واشتريت من هذا وعملت بكذا وسويت كذا، فلعل هذا يكون تنبيه في الوقت المناسب، لعل هذا يكون من باب اللهم بلغت اللهم فاشهد. فانا اعظ نفسي واياكم بان يكون لنا موقف في هذا اليوم او في غضون هذه الايام القادمة يتلخص في 3 نقاط، ان يكون لنا موقف يتعلق بهذه الامور الجاهلية يتلخص في 3 نقاط. النقطة الاولى هي مقاطعة كل مرسم يمكن ان يكون سببا في احياء هذا العيد او احياء هذه الليلة، فلا ينبغي ان تخصها بشيء من طعام او شراب. كثير من الناس يعتادوا في بيوتهم وهم من المصلين ومن المسلمين ان يصنعوا طعام حلوى في هذه الليلة، او يشتروا ما يعرف بالتسالي من كاللب والسوداني وما شابه وهكذا، يعني على ما اعتاد الناس، حتى انك لترى المسلمين وقد تجمعوا جموعا امام هذه المحلات ليشتروا هذه الامور بدعوى الاحتفال بليلة رأس السنة، حتى انه لعل الرجل يعني يشتري لأهله بعض الفاكهة او بعض الحلوى ولو قليلا بدعوى انه يفعل ما يفعله الناس ويعتاد ما اعتاده الناس، فهذا مما ينبغي ان تبرأ الى الله منه. فلا تشارك ولا تفعل مرسم ولا تزداد في امورك ولا معتاد حياتك في هذا اليوم عن شيء زائد، بل يا ليتك تقل فيه. والامر الثاني، الموقف الثاني يعني، او النقطة الثانية من الموقف الذي ينبغي ان يكون لكل مسلم حريص على دينه ويبرأ الى الله عز وجل ويشهد الله عز وجل بالبراءة من الجهل واهله ومن الباطل واهله، ان يتعبد الى الله عز وجل في هذه الليلة على الخصوص باي صنف من صنوف العبادة يشهد الله عز وجل انه مهاجر اليه، وذلك لان اهل الارض في هذه الليلة الا من رحم الله عز وجل يبارزون الله بالمعاصي ويتمالؤون على المنكرات، ما بين زان وبين محمور وبين مخابن وبين يعني الى غير هذا مما هو معلوم، حتى ان الشباب من المسلمين ومن ابناء المسلمين يذهب الى الكنائس في هذه الليلة بدعوى انه يعني يطلع على العورات ويفعل في البنات وما شابه من الأمور التي نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الخزلان في الدنيا والآخرة. فلا بد أن تعلم أنك مطالب بأن تبرأ إلى الله عز وجل من هذا، وأن تهجر إلى ربك وأن تفزع إلى ربك عز وجل في ساعة أن يغفل الناس. ولا بد أن تعلم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا في هذا المقام علما جميلا في حديث جامع مانع قلت كلماته وكثرت معانيه، فقال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني من أراد أن يغتنم أجرا عظيما وكأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة، وقد انقطع سبيل ذلك في زماننا وبعد زمن الهجرة، فإن أجرها لم ينقطع. من أراد تحصيل ذلك فليعبد الله حالة غفلة الناس. والهرج يقال على القتل وكثرة القتل، ويقال على كثرة الفجور، ويقال على كثرة تعدي الناس على الحدود. يعني إيه؟ يعني مبارزة الله عز وجل بالمعاصي. وأنت تعلم أن مواطن السناء جاءت في الكتاب لأهل العبادة حال الغفلة، كما قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يعني ادخر الله لهم الأجر العظيم وجعل لهم من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، وما عظم لهم الأجر إلا لعظيم عملهم، وما هو أنهم عبدوا الله حال غفلة الناس، حتى وإن كانت الغفلة بفعل مباح وهو النوم. حتى وإن كانت الغفلة، فكيف إذا كانت الغفلة بفعل المعاصي والكبائر والموبقات والكفر والشرك والعياذ بالله؟ أنت إذا عبدت الله عز وجل في حال نوم الناس، يعني في ساعة ما كل الناس كلها نائمة، وتقوم إلى ربك فتصلي ركعتين تدعو ربك عز وجل رغبا ورهبا، وتنزل الله عز وجل منزلة تليق به وتشهده بمقامك كعبد ذليل منكسر، تجمع جمعية قلبك على الله عز وجل، أنت في هذا تبلغ مبلغا من الأجر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولا للصلاة فحسب، ولكن لأنك نابزت غفلة الناس. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كل الناس نائمون وأهل هذا الصنيع مستيقظون. فكيف بالله عليك إذا عبدت الله عز وجل ولو بتلاوة بعض الآيات، ولو برفع الأكف إلى الله بالضراعة، ولو إن تدعو اللهم لا تهلكني إذا أهلكتهم، ولا تعمني بعذاب إذا عممتهم، ولا تهلكني بما فعل السفهاء، اللهم إني أبرأ إليك من الزناة والسكارة، وأبرأ إليك من الكفار والمشركين ومن نابزوك بالمعاصي وبارزوك بها، وتدعوه وتلح عليه: اللهم إني أسألك ألا تجعلني مثلهم ولا تحشرني معهم. ولو دعاء، ولو ركعتين، ولو آيات من القرآن تقرأها، المهم أنك تشهد الله عز وجل أنك ممن نابزت ما عليه أهل الأرض في هذه الساعة. المهم أن تكون ممن رحمهم الله عز وجل بالطاعة. هذا هو إيه؟ النقطة الثانية من الموقف. النقطة الأولى هو منابزة كل مرسم يؤدي إلى إحياء هذا العيد. وهذا الكلام لا ينطبق أو لا يرجع إلى الكلام على ما يسمى بعيد رأس السنة فحسب، إنما هو يرجع إلى كل عيد من أعياد الجاهلية. إنما خصصت هذا العيد بالكلام لعموم البلوة به، ولافتتان الناس به، ولاعتياد الناس على الاحتفال به، وكأنه عيد من أعياد المسلمين، شأن ما يعرف بعيد شم النسيم. فهما بلوتان ابتلى الله بهما العباد ووقع الناس في براثنهم، ولا يدرون أن ذلك يمكن أن يبلغ بهم مبلغ الكفر دون أن يدروا، نعوذ بالله من الخزلان. وأما النقطة الثالثة من نقاط المنهج الذي ينبغي أن يقف عليه المسلم في مثل هذا اليوم، هو وعظ الآخرين وتنبيههم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالحاصل أنك تعتذر إلى الله عز وجل بنصح الغير، يا فلان اتق الله، يا فلان أمك وأبيك وإخوتك وأختك وأخيك وكل من تستطيع أن تبلغهم دعوة الله فافعل. يقول القائل هم يسمعوا كلامي لم يلتفتوا إلى كلامي، هذا الناس اعتادوا بفعلوا يعني، وقد يجادلونني ويقولون يعني احنا أهيوا لينا يعني بس من فرح الأولاد. فلا عليك، إنما البلاغ، إنما إيه البلاغ بحسن وببيان. أسأل الله عز وجل أن يعذرك يوم القيامة، أن يعذرك يوم القيامة إذا عم الناس بعذاب. ولا بد أن تعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل قد يعم أهل الأرض بعذاب، أو يعم أهل محل بعذاب، ثم يبعث كل على نيته. وهذا يشهد، هذا حديث أبي هريرة وفي البخاري، ويشهد له حديث أن قوما يؤمون الكعبة، وفيه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن فيهم السوقة، أي المساقين رغما عنهم وذوي الحاجة والنار، فقال يبعثون على نياتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العافية والسلام، ونعوذ بالله من أن نهلك مع الهالكين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا موقفا يعذرنا به يوم القيامة، اللهم أمين. فهذه مسألة أردت التنبيه عليها لعظم البلوة بها، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وهناك بعض التساؤلات، يعني هناك سائلة بتسأل بتقول ذكرت فضيلتك أن أخذ النار لعصاة الموحدين غير أخذها للكافرين، وأن الموحدين يموتون فيها، فنسأل فضيلتك عن الدليل، وثقتنا في علمك كبيرة، ولكننا نريد الدليل، لأن ديننا هو قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ونزكي أحد عظم. نعم هذا بسطك طيب، علمنا الله وإياكم. الحقيقة أن هذه المسألة يعني بسط كلامي فيها في مواطن عدة، لكن الدليل على هذه القضية المباشر هو ما جاء في كتاب البخاري في باب الصراط جسر جهنم، باب الصراط جسر جهنم، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن الله عز وجل يخرج قوما قد ماتوا وصاروا حمما، قد ماتوا وصاروا حمما، فيلقي بهم في نهر الحياة أو الحياة، وفي لفظ المحياة، وده سر العقول العامية، يقول لك ده لو كان انت معاك مية المحياة، وهو نهر يلقى فيه هؤلاء القوم من عصاة الموحدين، فينبتون بعد إذ صاروا حمما كما تنبت الحبة على جانب السيل، والحبة هو العود الأصفر الرقيق الذي يكون أول نبت حال نبته، وليس الحبة، إنما فتنبت كما تنبت الحبة على جانب السيل، يعني لما بيكون في مية بتمر في أرض جبلية، بعد شوية يوم أو اتنين تجد أعواد خضراء بسيطة كده بتخرج تنبت في بداية النبت، فهم أيضا بعد إذ ماتوا وصاروا حمما يخرجهم الله عز وجل. وهذا هو عقيدة أهل السنة، أن العصاة من الموحدين يموتون، وذلك رحمة من الله بهم. أما أهل الكفر والعياذ بالله فإنهم فيه لا يموت فيها ولا يحيا. أيضا سائل بيقول قرأت في أحد الكتب الفقهية المعلومات الأتية، أرجو الإفادة بصحتها من عدم صحتها. طبعا برضو لازلت أقول أن اختيار التساؤلات التي أجيب عليها من باب أنها أمور نحتاج إليها جميعا، فهي بمثابة قضايا ينبغي التنبيه عليها، فلما تأتي في صورة التساؤلات فلعل الإجابة توافق حاجة عند السامعين فينفع الله بها. يقول من ضمن هذه المسائل التي يسأل عنها أن رفع اليدين للدعاء في صلاة الجمعة سواء للإمام أو المأمومين بدعة، ولمن فعل ذلك أثم. وقال مؤلف الكتاب انظر حاشية ابن عبدين الجزء الثاني صفحة 158. وأيضا إن رفع المصلي يده للدعاء أثناء وقت استراحة الإمام بدعة، فدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا، اللهم أمين. هو الحقيقة إنه مسألة رفع اليدين للدعاء يوم الجمعة، المسألة تنقسم إلى قسمين باختصار طبعا من باب التنبيه. الأول ما يتعلق بالإمام، فلا يجوز له البتة أن يرفع يديه للدعاء، إنما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أن يرفع السبابة، الإمام إذا دعا يرفع أصبعه السبابة، يفعل هكذا، هذا للإمام ولا يزيد على هذا، ولا يزيد على هذا. فإن رفع يديه فهي بدعة، فهي بدعة إلا أن يكون جاهلا فيعلم. أما بالنسبة للمأموم فالحقيقة أنه اختلف في ذلك المقال، فمن لم يقف على تخصيص هذا المحل برفع اليدين باعتبار أن حال المأموم مع الإمام من الأمور التي جاء فيها بيان في الشرع من الإنصات والجلوس وعدم جواز الاحتباء وما شابه، فضلا عن الكلام على التبكير واصطفاف الصفوف وعدم تخطي الرقاب، فكل هذه مسائل ورد الكلام فيها أو جاء الشرع في بيانها بما يتعلق بموقف المأموم أو بحال المأموم يوم الجمعة. فمن اعتبر أنه لم يثبت في هذا الخصوص وهو أن يرفع المأموم يده، قال فهذه بدعة لأن هذا المحل لم يثبت فيه نقل. ومن أخذ بعموم جواز رفع اليدين حال الدعاء سواء في أي مقام من المقامات لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ما دعا إلا ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، ولا يفوتني أن أقول أن الإمام له أن يدعو، الإمام له أن يدعو ورفع يديه في حال صلاة الاستسقاء فقط، في حال صلاة الاستسقاء فقط، أما في الجمعة والعيدين فلا يرفع يديه، إنما يرفع أصبعه السبابة. فمن قال بعموم رفع اليدين في الدعاء قال بجواز رفع اليدين في حال أي دعاء سواء كان. لكن هنا مسألة مهمة، وهي هل يدعى بانتظام من حال استراحة الإمام بين الخطبتين؟ فهذا مما لم يرد تخصيص هذا الزمان بالدعاء، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الساعة التي خصت في يوم الجمعة، بعض أهل العلم قال إن الساعة التي خصت بيوم الجمعة بأن الله يقبل فيها الدعاء هي إيه؟ الساعة التي بين الخطبتين. طبعا هم اختلفوا في هذه الساعة على أقوال كثيرة جدا ليس هذا محل بحثها، لكن لعل الذي يستجيز الدعاء أو يقول بالدعاء في بينها، لكن الحقيقة لم يثبت. وفعل أمر وتخصيصه بمحل يحتاج إلى دليل، كل أن أنت تدعو ساعة معينة باستمرار وتتحفز هذه الساعة لتخصها بالدعاء، هذا أمر يفتقر إليه إلى دليل، وليس في المسألة ما يدل على تخصيص الوقت بين الخطبتين بالدعاء. طيب يبقى المسألة إيه؟ المسألة أنه يجوز رفع اليدين ويجوز عدمه، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على رفع اليدين في الدعاء عموما. واضح؟ هل يجوز الأخت المسلمة أن تعمل من أجل أن تساعد أباها لكي تخف عنه بعض الديون التي عليه؟ طبعا هو السؤال أنا مش بجاوبه من باب سؤال خاص بأخت، إنما لأنه يفجر قضية عمل المرأة أو مسألة، يعني بعض الأخوات بيسألوا دايما على مسألة العمل. طبعا لا شك أن أحوال المسلمين ليست كلها على وزان واحد ولا على وتيرة واحدة، وكذلك رقة حال كثير من المسلمين والمسلمات تدعو بعضهم إلى الحاجة إلى العمل من النساء خاصة، فهذا الأمر قد يكون في محل جواز إذا كان بالضوابط الشرعية. الضوابط الشرعية، هذه الضوابط تتلخص في نقاط، أولها ألا تخرج المرأة بحال إلا في الزي الذي لم يأذن الله عز وجل للمرأة أن تخرج إلا فيه، أن تخرج إلا فيه، وهو لباس المرأة، لباس المرأة أمام الأجانب اللي هو حجاب، لا يجوز للمرأة أبدا أن تخلع نقابها من أجل العمل، ولا يجوز أن تخرج مثلا يعني لابسة للملابس الضيقة أو الملابس أو تقول خمار يا حزني فألبس الإشارب أو أي شيء من التنازلات التي فيها إخلال بشروط الزي الشرعي. هذا أول مسألة ينبغي أن تعلم أن تأخذها المرأة فيه. الأمر الثاني ألا يخرجها إلا الضرورة، وهذا جاء في قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فلم يخرج أو لم تخرج بنات شعيب صلى الله عليه وسلم إلا لضرورة أن أباهما شيخ كبير. والثالث ألا يكون خروجها وعملها مدعاة للاختلاط بالرجال والتعدي على العورات وذهاب الحياء وما شابه، لأن بنات شعيب خرجنا في الزي الشرعي وخرجنا للضرورة وأيضا خرجنا لماذا؟ خرجنا بالأدب، لا نسقي حتى يصدروا الرعاء، يعني لا نخالط الرجال ولا نزاحم الرجال ولا نركب المواصلات التي تكاد أن تفعص ويعني تنتهك فيها حياؤها وعوراتها المرأة. فهذه أمور أو شروط أساسية إذا استجازت المرأة العمل لابد أن تراعيها، وإلا حصلت من دنياها ما تفقد به من دينها. ولا يجوز لعاقل فضلا عن ذي دين أن يشتري دنياه بدينه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، رجلا كان أو امرأة. يمكن واحد بيسأل أيضا سؤال فيما يتعلق بقضايا التكييف وتمثيل الصفات، يعني يمكن هو يعني هو وبنقول كلام ده قلناه في الدرس مرات ومرات، لكن بيقول ايه الفرق بين التمثيل والتكييف. هو سؤال قد يكون هو عادي يعني من الناس اللي بتقرأ، قد يكون اول مرة يسمع، فان كان الناس اللي بتقرأ ممكن يقول ما هو التمثيل هو التكييف. لابد ان تعلم ان التمثيل متعلق بخصيصة الفعل، يعني كيف يقع فعل الله عز وجل، واما التكييف فهو متعلق بكيفية لحوق الصفة به، فبينهما حيط رفيع، يعني بيت المعنى التمثيل كيف ينزل وكيف يستوي، والتكييف كيف عينه وكيف رجله وكيف ذاته، فهذا ايه يتعلق به. فتوصيف الصفة تكييف كيف هي، وتكييف الفعل وتوصيف الفعل يسمى تمثيل، مفهوم؟ فإذا قلت أن نزوله كنزولنا هذا تمثيل، إذا قلت استواءه على العرش كاستوائنا على عرشنا هذا تمثيل، وأيضا من ضروب التكييف، فبينهما عموم وخصوص، فالتكييف أعم من التمثيل. طبعا في أسئلة عن الانتخابات وقد ولى أمرها ووقع ما رأيتم، وأخرجت الحكومة لسانها للجميع حتى تقول لهم هذا طريق لا ينبغي أن يسلكوا، ونحن قلنا أن هذا الطريق لا ينبغي أن يسلكه عاقل لدينه، فلعل التجربة تكون سببا لأن يتعظ الخلق ويتعلموا. لا يمكن أبدا لأبي جهل وأبي لهب أن يأذنوا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من على منبره أن يدعو لدينه، لا يمكن أبدا أبدا. فأخرجت لكم لسانها فلعلكم تتعظون. سأل بيقول ما حكم الألفاظ التالية بعد أن دعا دعاء من يتقبل منا ومنه جزاه الله خيرا، ما حكم الألفاظ التالية بالنسبة لعقيدة المسلم؟ قول قدر الله، لعلي نبهت من قبل أن هذا لعله فيه شبهة سوء أدب مع الله أن يقال قدر الله، ولكن الأفضل أن تقول نسأل الله أن يقدر الخير. يعني واحد يقول لك إيه، طب لقدر الله أبويا ما جاش، لقدر الله فلان ما جاش، لقدر الله رحت لقيته فحصل كذا، فإيه؟ فأنت كأنك بتأمر الله عز وجل أن يقدر، ده شكل الكلمة، وإن كان أنت تقصد أنه إيه؟ يعني هب أنه لم يقدره الله عز وجل. وإحنا قلنا أنه لابد يكون في تدقيق في العبارة على أكمل صورة، على أكمل صورة، فأفضل منها أن يقول هب أن الله لم يقدر ذلك، هب أن الله لم يقدر ذلك، أو نسأل الله أن يقدر الخير. وأيضا قول طالب العلم لعلمه أو نحو ذلك، مقولة أسألك كذا وكذا، أسألك كذا وكذا، هو إذا كان من باب الاستفصال أو من باب الطلب لا بأس، أما إذا كان من باب السؤال فإن السؤال فيه مسائل كثيرة، يعني جماعها أنه مكروه إلا لما فيه الخير، مكروه أو أن جماعها أقل ما فيه، يعني أن تركه أولى، وذلك لقول في حديث لا أذكر الصحابي، لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل أحدا بعده شيئا، على ألا نسأل، حتى أنه كان أحدنا لا يسقط منه صوته على الأرض فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، حتى أن أحدنا كان لا يسقط صوته، يعني بركب فرسه وتسقط منه الصوت على الأرض، فما عشان هو بايع على ألا يسأل غير الله عز وجل، فنقولوش ناولني ده لو سمحت، مجرد دي كان بيعتبرها مخالفة لما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب النزاهة المطلقة في إفراد الله عز وجل بالمسألة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نسأل غير الله شيئا، فده يبيعوا على كده، فبالتالي هم فهموا مطلق المسألة، مطلق المسألة، لكن السؤال الذي يترتب عليه خير فيه فضل، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قول الرجاء منك كذا وكذا، أرجوك يا سعد وعن يقولك والله أرجو أن تفعل كذا أو أرجو لا بأس أو رجاء فيك كذا لا بأس، لأن هذا من إيه؟ من صنوف المقامات اللغوية التي لا ترتبط بمقامات العبادة. واحد يقول يعني الرجاء لله، لو أنت قلت هذا يبقى معنى ذلك لو قلت أنا أخاف من الأسد لا يجوز، لأن الخوف من الله. ولا يجوز أن تقول لولدك أنا أحبك، لأن الحب لله. إنما الرجاء نوعان والخوف نوعان والمحبة نوعان، منها ما يخص الله وحده فلا بأس أن أقول لك أرجو كذا وأرجو أن يوفقك الله في كذا وأرجو. وكان السلف يطلقونها ولا يخصونها، يعني يقولون أرجو ولا يقول أرجوك، يقولون إيه؟ أرجو أن يوفقك الله عز وجل، أرجو أن تحسن العمل، أرجو أن يحقق الله على يديك هذا وهكذا. لكن يعني كانوا يعني لم أقف على مقولة أرجوك، فيبقى الأولى التنزه عنها من باب الاهتداء بهدي الذين في الخير في هديهم. لأن وما يرسل الله عز وجل من رحمة فلا ممسك لها، مش كده إيه؟ فبالتالي لما أنت تقول ولا بتعلى رحمة ربنا تنزل، لا، وما يستطيع أن يمنع، ما يستطيع أحد أبدا أن يمنع رحمة الله عز وجل. وبالتالي يعني ما حدش يقول هتسيب رحمة، أنت ممكن تقول له أنت لا ترحم لا بأس، لأنك ترى فيه قسوة وظلم، وترى فيه تعد، وترى فيه غلظة وعدم خفض جناح وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، فهذا دليل على أن هناك من لا يرحم. فيمكن أن تقول أنت لا ترحم، أنت فلان غير رحيم، لا بأس، لكن ما تقولوش ولا بتسيب رحمة ربنا تنزل، لا، لأنه هذا نسبة إمساك الرحمة إليه. حتى ولو كان كلام ويقول لك أنا أقصدش كده، ده أقصد بس كلمة، تقول له هذه كلمة قميئة وكلمة باطلة. أيضا سؤال أخير، ما هي الصفة الكمالية في أن الله مؤمن؟ إذ كيف يكون تصديق الله بكل شيء من صفات الكمال في حق؟ يعني استشكل على واحد من السائلين أو من الإخوان، استشكل عليه كيف تكون صفة مؤمن صفة كمال، وقد بينت بعض معاني هذه الصفة أنه يصدق كل شيء. أنت لو عرفت أن التصديق أمانة والكذب خيانة، عرفت أن كون الله عز وجل يصدق كل شيء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يصدق الصدق ولا يكذب عليه ولا يكذب، فهو سبحانه وتعالى مؤمن، فهذا دليل كمال، لأن هذا دليل علو شأنه، لأنه لا يخون جل علاه. واضح؟ طيب، يعني برضو لازلت بأنبه على أنه يعني بعض الإخوان بيقولوا أن احنا عايزين الأسئلة تكون في آخر الدرس، لازلت أقول أن هذا تناول الأسئلة أو اختيار بعض الأسئلة من جملة التساؤلات بيكون بناء على أنها تنبيهات عامة، يعني أنا أستريح إلى تنبيه إليها وأستريح إلى تبيينها، لأني أعرف أن الدرس ليس أهل الدرس جميعا سواء، يعني هناك من يرتبط بالكتاب ويتابع المنهج العلمي الذي ندرسه، وهناك من تصيبه موعظة، وهناك من له حاجة في مسألة علمية. فلعل الله عز وجل يعني يحقق بنا أو يهدي بنا سبحانه وتعالى بعد إذ يهدينا، فلعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بذلك بالهدى، يعني اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ولعل الله عز وجل يعني يبلغ كل صاحب مراد مراده من الدرس، فهي دي سر يعني. لكن طبعا اللي هو ماشي معنا العلم يقول انا الشريط بينقطع عليا وانا محتاج ان انا مش مهم الاسئلة عندي، لكن في طريق اخر فضلا عنها زي كما قلت تنبيهات عامة. طيب، وقفنا في المرة السابقة على الكلام فيما يتعلق بذكر كلام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام النفيس، لازلت اكرر وانبه انه من اراد الخير في معتقده فعليه بكلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، فهما من الاسباب التي نصبها الله لعباده لتكون اسباب هدى. فلم يستقم دين الامة، واقولها على بيان، لم يستقم دين الأمة إلا بعد هذين الرجلين في زمن، مش يعني واحد يقول لي ما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يقول لا، أقول بعد ده في زمن بعد الزمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أرسل الله بهم دعائم الملة ونور الله بهم الظلمة وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكشف الله بهم الغمة. لكن امتداد ذلك الخير بعد إذ دخل عليه الدخن، وبعد إذ تلبد بغيوم الضلال في زمن المتكلمين والفلسفة، أحيى الله الملة على يد هؤلاء، على رأسهم ابن تيمية رحمه الله وتلميذه النجيب الذي فطن إلى معاور هذه العورات فبينها خير بيان في الرد على كل فرق الضلال. وقد نصب نفسه وهو أهل لذلك رحمه الله مبارزا عن عقيدة الإسلام، خاصة في مسألة الأسماء والصفات، خاصة لأنها هي محل الانزلاق، محل الانزلاق ومحل الخلل عند أهل البدع. فوقفنا عند كلامه علمنا الله وإياكم، وهو قال أن ما يجري صفة ما يجري في من الكلام من الكلام في أسماء الله وصفاته خبرا على الرب تبارك وتعالى على أقسام. فتعرضنا لهذه الأقسام وذكرناها، أعيدها كده تكرارا حتى القسم الذي وقفنا عنده من باب البيان. القسم الأول أن ما يرجع إلى نفس الذات، يعني هناك خبرا يحمل صفة تدل على الذات كقولك ذات وموجود، أو خبر يدل على وجود الذات أو على حقيقة الذات. وهذا كما قلت أن كلام في الربوبية عموما يرجع إلى مقامات ثلاث. المقام الأول هو إثبات حقيقة الذات، إثبات حقيقة الذات. والمقام الثاني هو إثبات حقيقة الصفات، الصفات. والمقام الثالث هو إثبات حقيقة الأفعال. واضح؟ فهو قسم هذه الثلاث مقامات إلى أقسام. فقال الأول أخبارا تثبت حقيقة ذات الله عز وجل من حيث حقيقة الذات والوجود وما شابه. والثاني كما شرحناه بس بنربطه بعض ببعض، والثاني ما يرجع إلى صفاته عز وجل ونعوته كالعلم والقدرة والحلم والرحمة والسمع والبصر. والثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخلق والرزق والتدبير وما شابه والنزول. والرابع ما يرجع إلى التنزيه المحض، وهو إعلاء الشأن تبارك وتعالى وتسبيحه وتنزيهه عن كل ما يكون فيه نقيصة، وهذا كالقدوس والسلام والمؤمن. والخامس وهذا لم يذكره أكثر الناس على كلامه، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف، يعني اسم جامع كالمجيد والحميد، وعرفنا في هذا إلى أن قال والسادس وهو الذي وقفنا عنده صفة تحصيل، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد، الغفور القدير، الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. يعني قسم سادس من الأخبار التي تأتي بصفات الله عز وجل أن تجد خبرا قد قرن بين اسمين أو صفتين. يبقى هناك خبر، خبر يدلك على الذات حقيقة وجودها حقيقتها ووجودها، خبر يدل على صفة من صفاته، خبر يدل على فعل من أفعاله، خبر يدل على تنزيهه وإعلائه، خبر يدل على اسم جامع لمعان، يعني ممكن يكون اسم يجمع التنزيه على الصفة على من باب تسميته بما لا يستحقه إلا هو، ثم خبر يجمع بين اسمين أو صفتين بحيث يكون المعنى من مزجهما أعظم من مجموع مفرديهما، بحيث يكون المعنى من مزجهما أو من اقترانهما أعظم من إيه؟ من مجموع مفرديهما. يعني أنت مثلا لما تأتي بمعنى الغني وتدور في فلك معنى الغني وتجمع كل مقتضيات معنى الغني، ثم تجمع معها وهو منفرد اسم الغني الحميد ومقتضيات اسم الحميد، إذا قرنت بينهما كان مجموع المعاني في الاقتران أعظم من مجموع المعاني حال الإيه؟ حال الانفراد. وهذا من أسرار التنزيل، ومن أسرار الاقتران. يعني لماذا زي ما انت تسأل كده، يمكن في سؤال في المرة السابقة او قبل ذلك بعض الاخوة بيسأل يقول يعني ايه السر انه قال مثلا في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فمش منعنا السمع والبصر، ليه ما قالش مثلا هو العزيز الحكيم، يعني شمعنا، او ليه ما قالش هو السميع القدير مثلا، واضح؟ فطبعا ده السر بقى، يعني كلام نحن نقول الان هو الذي يفصل لك هذه المسألة، ان اختيار هذه الاسماء لا يغني قرن بعضها ببعض عن هذا الاقتران بحال. يعني كونك تجمع بين الغني والحميد، او كونك تجمع بين العلي والكبير، تجد انه انت لو جمعت بين اي اسمين او اي صفتين هذا كلام ايه؟ كلام صحيح، يعني كلام ليس فيه خطا. لو قلت مثلا سبحان الرحمن الكريم لا بأس، يعني ما فيش فيها حرمة ولا من، لكن لما يقول هو الرحمن الرحيم هو اللي هو الذي جمع، فاختيار الجمع الذي يأتيك في الأخبار تعرف أن وراء سر عظيم، سر بديع، وهو أن الجمع بين الاسمين يدل على معنى لا يبلغه معنى الاسمين إذا انفرد، معنى الاسمين إذا إيه انفرد، واضح؟ فعندما تسمع مثلا أنه غني حميد، الغنى يستلزم التنزه عن الفقر، والغنى يستلزم الحاجة إليه، والغنى يستلزم العطاء، والعطاء يستلزم الحمد، مش كده؟ يعني أنت لو أنت إنسان أعطيت، كنك تعطي ولا تأخذ، فهذا يستوجب عند من أعطيتهم ومن لم تعطيهم أن يحمدوك على هذا، مش كده ليه؟ فهو إذن شو بقى المعنى، لو أنت أفردت معنى الغني هيبقى معنى الغني أنه منزه عن الفقر وأنه لا يحتاج إلى أحد والجميع يحتاج إليه، وأنه سبحانه وتعالى يعطي ولا يعطى، وأنه سبحانه وتعالى يمنع ولا يمنع، وأنه وعد بقى من المعاني التي ترجع إلى صفة الإيه؟ الغني. من مقتضيات هذه الصفة، من لوازمها أن يحمد، مدام هو يعطي، مدام هو لا يأخذ، مدام هو لا يمنع، مدام إذن هو يحمد على هذا. فتأتي صفة الحميد تبين لك أنه يحمد من جهة الغنى ويحمد من جهة الحميد، يحمد من جهة الغنى ويحمد من جهة الحميد. فشو بقى السر الجمع؟ إن صفة الغنى تناسبت مع صفة الحميد، صفة الغني، لأن صفة الغني تقود إلى الحمد، وصفة الحميد تدل على الحمد، أنه يحمد وأنه المستحق للحمد بإطلاق سواء أعطى أو لم يعطى. فكأنك عندما تسمع الغني الحميد، تستشعر أنه يحمد للعطاء ويحمد لغير العطاء، يعني ينزه ويبجل ويصرف له جميل القول، يعني الحمد هو بذل جميل القول والفعل لمن يستحق المدح، بذل جميل القول والفعل لمن يستحق ليه المدح. لكن انت لو بذلت لمن لا يستحق مش بتحمد، هو بتنافق بتتملق. لما واحد يقول لك انت انسان عظيم وانت حقير، يبقى هو مش بيحمدك، هو بيتملقك بينافقك. لكن اذا كنت تستحق ذلك فذلك ايه؟ فالله عز وجل اذا قلنا هو حميد فهذا يلزمك بناء على انه حميد ان تبذل له جميل القول والعمل، ولانه مستحق لذلك، لانه ليس هناك من يستحق المدح بعده، يستحق مش تتفضل انت، سبحانه وتعالى جل في علاه. واذا عرفت انه غني استوجب عليك ذلك، يعني تحرك عندك ايه ذلك اللي هو ايه، ان هو غني حميد، ان تعرف انه غني فتقول انه يستحق الحمد، يستحق ليه الحمد، غني حميد. يبقى لو غني صفة الغنى بمفردها، لا تعطي هذا المعنى، وصفة الحمد بمفردها لا تعطي هذا المعنى الزائد، لا تعطي هذا المعنى وهو استحقاقه للغنى للحمد على العطاء وغير العطاء. دي واحدة. الثانية سر المقابلة او سر التوافق بين الصفتين المجموعتين او المقترنتين او بين الاسمين المقترنين، سر التوافق غني حميد، غني حميد. يعني مثلا احنا قلنا كريم حميد، كلام صحيح، لكن ما فيش سر التوافق كما في غني حميد. كذلك في سميع بصير، السمع يقتضي الإحاطة والبصر يقتضي الإحاطة، مش كده ولا ايه؟ فالإحاطة بالسمع لا تبلغ مبلغ الإحاطة بالايه؟ بالبصر، والإحاطة بالبصر لا تبلغ من وجه الإحاطة بالسمع. فعندما تعلم أنه سميع بصير تجد أن اختيار صفتين دول مثلا لسر التوافق بينهم، لأنه هناك جامع بينهما وهو جامع الإحاطة، لأنها صفات تقتضي الإحاطة، مش كده؟ تقتضي. لكن لما تعلم أنه يحيط بسمعه وبصره فهذا يترتب عنده عليه عندك أنه لا يفوته منك شيء ولا يفوته من غيره شيء، لأن إن كان هذا الشيء مما يرى فلا يفوته إحاطة المرئي لأنه بصير، وإن كان مما يسمع فإنه لا يفوته إحاطة المسموع لأنه سميع. طيب إذن إحنا ممكن صفة السمع لوحدها تفيد الإحاطة وصفة البصر، لكن مع بعضهما تفيد إيه؟ معنى زائد لا تدل عليه كل صفة بانفرادها. واضح؟ لو تمام الإحاطة على وجه على وجه يمنع فوات شيء مما يحاط به عنده سبحانه وتعالى، لا يفوته شيء أبدا أبدا. واضح؟ مفهوم؟ فضلا عن إثبات ما قد أنكره الإيه؟ القوم في صفة السمع والبصر. طيب وأيضا من معانيهم شدة القرب، ما دام أنه هو محب تمام الإحاطة إذن هو قريب منك تمام، فإن ناديته بالإشارة فهو بصير، وإن ناديته بالكلمة فهو سميع. مفهوم ليه؟ يعني ممكن يكون مثلا زي ما يقول القائل علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. طب من ضمن إحاطة الخالق لأحوال الخلق أنه بصير، مش كده ليه؟ وأنه عليم مثلا. طيب وهكذا، مثلا لما تنظر إلى الغفور القدير الجامع مثلا، انت فهمت بقى كثير ان هناك معنى زائد وده سر الاخبار، بحيث ان انت ما تظنش ان الترتيبات والاقران بين الاسماء والصفات في الكتاب جاء عفويا، ابدا، ده وراءه سر عظيم لا يدركه الا من شرح الله قلبه له، اسأل الله يعلمنا اياه، اللهم امين. فمثلا الغفور والقدير، فبالغفور الغفور اصلها من الايه؟ من المغفرة، والمغفرة أصلها من المغفر، والمغفر في كلام العرب نتكلم عن معنى الاسم لغة، والمغفر هو غطاء الرأس أو سترة الرأس التي يتخذها المقاتل لتكون له جنة من رطم الرأس بما ترتطم به، زي ان احنا بنسميها بالعامية الخوذة، بس ديكها كانت بتأتي تتلبس على الرأس والوجه، فسميت مغفر لأنها تستر وتحمي، مش كده؟ طيب هذا المغفر يستر ويحمي عن ضعف ام عن قوة؟ عن قوة، انه يصد الضربات واللطمات، مش كده؟ فاذا المغفرة ستر، مغفرة الله ستر، مفهوم؟ المغفرة ستر. ولذلك يمكن فيما قبل بنتكلم في وقت معين تاني حسب المقامات، المغفرة والعفو والرحمة، المغفرة والعفو والرحمة. فالرحمة هو ان يخفف عنك بحيث أنه يستوجب الأمر في حقك شدة فيزيله، وهذا يقع للعبد في الدنيا والآخرة. يعني مثلا لما نيجي نقول أن المريض يفطر في رمضان رحمة، العاجز يجلس غير القادر على القيام في الصلاة رحمة، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ وهكذا. يبقى يرحمك في الدنيا بيه؟ برفع الشاق أو ما يستوجب شدة عليك. في الآخرة عملت جرما حسبت عليه استحققت النار فيرحمك فيدفع عنك النار. طب المغفرة الستر، يعني ألا يؤاخذك به أصلا فيستره عليك، يعني لا يرفعه لك لا يكشفه، فبالعف يعلمك به ولا يؤاخذك. يبقى إما ستره وإما أعلمك ولم يؤاخذك، وإما أعلمك إعلاما استوجب المؤاخذة فرفع المؤاخذة. مفهومة؟ يبقى دي العف، يبقى الأمر إيه؟ إما مغفرة ستر، وإما عف يبديه لك ثم إيه؟ لا يؤاخذك به، وإما يؤاخذك به مؤاخذة تستوجب عقابا ثم يرحمك، كما يخرج الله عصاة الموحدين من النار قبل أن يستكملوا ما إيه؟ ما قدر لهم من العذاب، ما قدر لهم إيه؟ فهذه رحمة من الله عز وجل، أو يمنعهم النار، يعني إيه؟ كما في الحديث بعملك أو برحمتي، فيقول بعملي. فعندما لا فعندما يحاسب ولا يوضع رحمة الله عز وجل الرافعة للعذاب فيعاقب، لأن أعماله لا تبلغ إيه؟ نعمة واحدة. واضح؟ وكما في الحديث أن أحدكم لا يدخل الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا إن حتى يتغمدني، قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا أخوان؟ ده مش مقام تفصيلي، الفارق بين العفو والمغفرة والرحمة، لكن لما تيجي تذكر تكلم عن المغفرة والقدرة، إذا لا يستر إلا من يقدر على الفضل، ولا يستر إلا من يقدر على المنع، ولا يستر إلا من يقدر على الأخذ. يبقى إذا مقام المغفرة مقام قدرة، وليس مقام إيه؟ عجز، وليس مقام ضعف. يعني مثلا واحد تقول له يا أخي اتق الله وخف ربنا، وقل ربنا غفور رحيم، يعني ربنا غفور رحيم؟ يعني مش هيقدر عليك، ولا أنت عارف أنه يقدر عليك ويقدر على إهلاكك، ولكنك طامع في عفوه ورحمته، فتحس ان انت نفسك مش قادر تستحضر يعني ايه غفور رحيم في قلبك انت، وانت بتقولها حال المعاصي. الطامع في ستر القادر لا ينابز القادر بالمعصية، يعني ما يجيش يقول له ما انت غفور، يعني انا هعصى وانت غفور، يعني كأن المغفرة دي عجز عنده لا حشاه. لكن الذي يطمع في المغفرة لابد ان يستحضر عند طلب المغفرة ايه قدرته على اخذه. يعني انت ساعة ما تيجي تذنب ذنب وتطلب من ربك المغفرة، لابد ان يسبق طلب المغفرة استحضار قدرات تعذيبك، قدرة تعذيبه لك، تبقى عارف دي تماما. عشان كده ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده اسمه ايه؟ اسمه مقام معرفة قدرته على اخذ العبد وتعذيبه. ولذلك قال لنكونن، مش احتمال، لم توكيد، لنكونن من الخاسرين، حتما حنكون من الخاسرين. لماذا؟ لقدرتك على ان تجعلنا من الخاسرين، ولقدرتك على ان تجعلنا من المعذبين ومن الهالكين. القلب اللي استحضر ذلك لما يطلب المغفرة يطلبها وقد عن في القلب مدى قدرة الله عز وجل. لكن العبد الذي يطلب المغفرة وهو قائم على المعصية، يبقى بينظر للمرأة ويقول لك ربنا غفور رحيم، يأكل الحرام ويقول لك ربنا غفور رحيم. يبقى كأنه جعل المغفرة والرحمة مقام عجز مش إنها مقام قدرة. فإذا كانت المغفرة من مقامات القدرة، يبقى ذا سر توافق بين أن تقول الغفور القدير. الغفور ليه؟ القدير ليه؟ لأنه كما أنه غفور فهذا عن قدرته، فهو أيضا قدير على هذه واحدة. الثانية أن من جمع الغفور وقدير، أن من نظر إلى المغفرة فأفرط تجرأ على المعصية. من نظر إلى المغفرة فأفرط تجرأ على الايه؟ ولذلك شوف التوازن، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. واضح؟ فهذا تبشير لهم، تبشير ايه؟ وحملهم على عدم القنوط واليأس، وحملهم على الاستبشار بالخير وان كثر الذنوب. لكن فيهم المتبلد، وفيهم الذي لا يأتي الا بصوت الخوف، يعني كرباج الخوف، وفيهم من لا يأتي الا اذا حمل حملا، فأتبع ذلك بقوله وأن عذابي لو العذاب الايه؟ الأليم. نبئ عبادي أن ايه؟ أني أنا الغفور الرحيم. طيب لغاية كده أمر زي ما قلنا فيه الكلام اللي ذكرته. لكن المتبلد الذي لا يقدر الله قدره قد يسمع ده فيقول ايه؟ ربنا نبئنا ان هو غفور رحيم، فان زنينا مره فاشتهينا عدنا وهو غفور رحيم، وان سرقنا مره فاحتجنا عدنا وهو غفور رحيم، وان كذبنا مره فتجملنا بذلك عدنا وهو غفور رحيم، وان تعدينا وان ظلمنا وان وان وان. فيفشو في الناس الظلم، لان كثير منهم حمقى وكثير منهم سفهاء الا من رحم الله عز وجل. فجاء البيان الاخر لتقوم النفوس التي تميل والتي اذا افرطت في المغفرة والرجاء ضلت، واضح؟ فايه؟ وان عذابي هنا هو العذاب الاليم. يبقى اذا ايه؟ هذا يقومك. ولذلك قالوا الرجاء سائق هادي، والخوف صوت حادي. يعني الرجاء يقودك الى الخير، يعني في جنة، في نعيم، في مغفرة من الله، في رحمة، في منازل عالية، ففي رجاء فيقودك بالراحة كده. يعني لما ياخد بايدك زي ما بيقولوا بالراحة على مهلك، تقع لا معلش على مهلك تاني، يقودك برشق. طب وانت بتشد بايده بتاخده بيتصمر وبيدبب برجليه ويتحجر ومش عايز يجي معاك، فيأتي بايه؟ الخوف من على الظهر يلهب الظهر فايه؟ يدفعه دفعا، واضح؟ فايه؟ يحدوك ويدفعك الى ما ينبغي ان تندفع اليه. ولذلك لابد ان يعبد الله، ان يعبد الله عز وجل بالمقامات الثلاث مجتمع، حب وخوف ورجاء. ولا يصح ابدا ان يقال اننا نعبد الله عز وجل محبة له لا خوفا من عذابه ولا طمعا من في جناته، هذا كلام باطل وكلام لا يقبل ابدا، وما يتصور عبد ابدا في الدنيا يستقيم عليه، لكن هو كلام فلسفي محض، كلام دجل. فيش واحد في الدنيا الا ما هو يخاف ويرجو، واضح؟ بغض النظر عن من الجانب الذي يتزكي، لكن العباد منهم من فرط في الخوف فقنط، ومنهم من فرط في الرجاء فايه؟ فضل وهلك، مفهوم؟ فلا بد من التوازن. فيبقى الغفور القدير في سر الجامع ايضا، مثلا هو الغفور الحميد المجيد ايضا نفس القضية في مسألة الحمد، لانه مستحق للحمد ومجيد مستحق الحمد، لان المجد من مقامات العلو التي تستوجب الايه؟ الحمد. وهكذا وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. إذا تجد أن في قاسم مشترك في سر، في سر معين، مثلا كما تجد مثلا في آيات سورة الشعراء، يقول الله تعالى إن في ذلك لذكرى، أي أمر مسترجم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سبحان الله العظيم، في كل مقام بعد ما يذكر قصة قوم جاءهم نبيهم فآمن منهم من آمن وكفر من كفر، ومن كفر منهم تجبر وتكبر حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، فيتبع ذلك إن في ذلك لآية ولكن أكثرهم وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في ذلك يعني في هذا الذي وقع، يعني ليس هناك في سنة الكون إلا ما جعله الله في سنته. الظالم مآله إن مآله الآخر مش كده، والمؤمن مآله العفو والعافية والنجاة في الدنيا والآخرة، سواء كان هذا مع قوم فرعون، مع قوم نوح، مع قوم أي قوم، مع مع المعذرة، مع قوم فرعون، مع مع مع قوم لوط، مع قوم ما هود، مع إلى أي كان، فكلهم إيه؟ كلهم سنة الله فيهم مضيه، سنة الله فيهم مضيه، أن من ظلم أخذ ومن آمن نجا، مش كده ولا إيه؟ طيب، فإن في ذلك لآية، ومع هذا مفيش إيه؟ كثير منهم لا يؤمن. وبعدين شوف بقى، وإن ربك لهو العزيز على من تجبر، الرحيم بمن إيه؟ آمن. فشوف القاسم المشترك بينهم، رحمته ليست ضعف إنما قوة، وقدم العزيز، وبرضه فيه هنا سر مهم أوي، الاقتران فيه سر، والتقديم والتأخير فيه سر، الاقتران نفس الجمع بين الاسمين أو الصفتين فيه إيه؟ فيه سر، الجمع نفس الجمع بين الاسمين والصفتين فيه سر، واضح كده؟ والاقتران نفسه التقديم، فتقديم العزيز لأن المقام مقام إنذار، المقام مقام إيه؟ إنذار، مقام تخويف، مقام تهديد، إن في ذلك لآية، فينبغي أن تنتبه وأن تتعظ وأن تتدبر، وما كان أكثرهم مؤمنين حسب تدبر، وإن ربك لهو العزيز الذي لا يعجزه شيء، الذي وفوق، الذي هو قادر، الذي هو يزل ولا يزل، يقهر سبحانه وتعالى ولا يقهر سبحانه وتعالى، يأخذ ولا يؤخذ، العزيز. وبعدين طب المؤمنين واللي عايز يرجع الرحيم، وهكذا. فتجد في كل جمع سر نحو كذا وكذا وهكذا، عامة الصفات المقتنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحميد كذلك، واجتماع الغني مع الغنى مع الحمد كمال آخر. خد بالك، يعني الغنى كمال والحمد كمال، وجمع الغنى والحمد مزيده كمال على كمال. فله ثناء من غناه، زي ما شرحنا بقى مسألة الغني والحميد، يعني يحمد على الغنى، وله ثناء من حمد يعني يحمد لأنه حميد، وثناء من اجتماعهما أعظم وأكمل وأتم. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف، من أشرف المعارف تأمل هذه المواطن ومعرفة سر